وَنُورِ الْمَعْرُوفِ بالك. وَأَخْشَى دَنِيَكَ وَأَخْشَى حَيَّكَ بقدر اشوف السلسلة بالهند الحمد لله ربنا ربنا عبدالك دحينا Yeah. عليك من مر نفس الجوال على عليك مولانا صح عليك يا سيدي الله يفتح من مر يا سيدنا الله يفتح عليك طارق مسلم ومتمكن الله يفتح عليك يسألونك عن الساعة عمر Oh, my God.

الشيخين. فليعجبوا وقفتا صدق الله العظيم.